طيب إذن نأخذ يعني خلي هذا في ذهن احنا نفهم الآية هاي. أوزعني، إيش أوزعني؟ وعلى فكرة حتى يعني هي فهم يوزعون، إذا بتلاحظوا وردت واحدة في سليمان كمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هذا نادر التعبير يعني كله على بعضه، قديش بده يكون وارد أوزعني ويوزعون؟ يعني 5 مرات في القرآن كله. هاي في عندك في بالنسبة لسليمان، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. ايش فسروا العلماء يوزعون هون مشان نشوف ايش اوزعني، ايش اوزعني يوزعون؟ هم بيقولوا يعني اكثر اهل التفسير انه يرد يعني لا خلينا نشوف اوش الوازع مشان نشوف يوزعون، نشوف ايش الوازع، شو اصلا الوازع اللي بتستخدموها انتو. انتو ما ملاحظين انه انتو تعبير اوزعني بتستخدموهاش، لكن الوازع بتستخدموه. عنده وازع، لا عنده في داخله وازع. ومنقول ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هاي بنستخدمها بس نادر ما تستخدموا انتو اوزعني، مش هيك؟ نادر ما تستخدموها، بس انتو بتستخدموا ايش؟ توزيع الطحين وتوزيع هاي بيستخدموها التوزيع، ما هي منها هاي، من وزغة، من وزعة، وزع لتوزيع، التوزيع اللي بتشوفوه توزيع موجود. أوزعني نادر ما يقولوها الناس، يقولوهاش في أدعيتهم حتى، تمام؟ بلكي إنه نحيي هالدعاء أوزعني. فالوازع إيش هو الوازع؟ الشخص اللي كان الجيش، اللي كان ينظم الجيش، اللي كان ينظم الجيش شو كانوا يسموه؟ الوازع. ومن ضمن تنظيمه للجيش، من ضمن الوازع نفسه هذا اللي كان ينظم الجيش، من ضمن تنظيمه للجيش الأمور التالية. كيف كان ينظم؟ مثلا يشوف في جماعة أو خيل متقدمة يرجعها يكفها ويخليها مستوية مع غيرها. ما هو زمان الجيوش كان مثلا الفرسان مثلا ما اللي بيرموا السهام، اللي بيرموا يعني مقسمين وينظموهم صفوف، مرات صفوف. وكانوا على فكرة إذا بتلاحظوا في الأفلام القديمة اللي بيجيبوها غالبا بتجدوهم إيش جايين صفوف صفوف. وخالد بن الوليد اخترع نظام جديد ما كانش معتاد اللي هو بيسموه الكراديس. الكراديس كان لا، خالد بن الوليد يأخذهم مجموعات، مجموعة مجموعة مجموعة، مش بطريقة الصفوف مشان تكون سهلة الحركة والالتفاف وهالتفاصيل هاي كلها. بس إذا بتلاحظوا كما قلنا إنه لابد تكونوا، كثير منكم شاف أفلام قديمة في التلفزيون أو غيره كيف كانت الحروب القديمة، يصفوا وتيجي صفوف هيك مع بعضها. الوازع شو كان مهمته؟ كيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو يسوي الصفوف؟ شو قال لبعض الصحابة؟ سوي نفسك وهو شيك. إذا هذا هو إيش الوازع يعني. لذلك إذا في حدا متقدم ارجع شو كانوا النظام مهم. على فكرة النظام مهم في عدة أمور، من ضمنها حتى المعنويات. انت لما تكون ماشي ضمن النظام، تلاحظوش الجيوش كيف بيجيبوهم دم، حتى لما بيستعرضوا، لما الجيوش بيستعرضوا شو بيكونوا؟ منظمين. طب واذا فيالق، الفيالق نفسها بتكون مجموعات منظمة، مجموعات مجموعة مجموعة مقسمين، لاحظها مقسمين، مجموعة منظمة مجموعة منظمة كذا، هذه الوان خاصة، هذه هذا الخيل، هذا كذا هذا كذا، قدم ارجع روح. الوازع هذا اللي بيقول لك قدم وارجع. لذلك هم شو كانوا فهم يوزعون؟ يعني يرد أولهم على آخرهم. طب ليش يرد أولهم على آخرهم؟ نوع من التنظيم. لا وهو مش هيك القضية، هو لذلك قالوا الوازع فيه يزع فيه معنى الكف، لأنه كان إيش بس هو لاحظوا كأنه فيه ما يلي، كأنه فيه تقدير ونظام وتسوية. لاحظوا تقدير ونظام وتسوية وتقسيم الجيش. اذا الجيش مش كان بس يرد الاول على الاخر، لا، وكان ينظر في تقسيمات الجيش. الوازع كان ينظر في تقسيمات الجيش، انتو هيك انتو هيك انتو هيك انتو هيك، تمام، انتو هون ارجع قدم ارجع، اذا مش بس ارجع قدم، تمام. طيب ولذلك ولذلك اكثر ما استخدم الوازع الداخلي اللي عندك انت، الوازع هو ممكن يكف او يدفع في اتجاه، بس ايش بنظم عندك السلوك. دققوا معي. ايوه ضابط، الوازع ضابط. ايوه، ويبدو الضابط الجيش سموه ضابط لانه ايش مضبط، زمان سموه ايش وازع، احنا شو نسميه ضابط لانه يضبط، اليوم بضبطوش. هاي يضبط. لذلك اذا بتلاحظوا كان الضابط بمجرد ما يصدر الامر الجميع تمام تمام. طيب اذا الوازع ضابط، ما هو بضبطك عن امرين، بضبطك انك تتجاوز. كيف اللي بده يتجاوز في الجيش؟ لا بكفوه. ولذلك توهموا انه فيه معنى الكف، فيه معنى الكف، ولكن الوازع مش بس بكف، وممكن يدفعك ويغريك. لذلك في بعض معاني المعاني في اللغة الإغراء، إغراء بالشيء يعني تغري فيه. فالوازع إذن هو فعلا يبدو الضابط اللي بضع الداخلي، هذا الضابط الداخلي اللي بكف ما تعملش، أو بدفع في اتجاه الصح، أو بدفع باتجاه الصح، أو بضبط، أو بضبط. وبيكون في تقدير وقسم. لذلك التوزيع، على فكرة انتوا بالكم التوزيع لما بيكون على أصوله كيف؟ انه هاي قديش انتوا يا جماعة؟ احنا 20. هذه لهدول 20. انتوا قديش؟ احنا 5. هاي لهدول 5. اذا فيه تقدير وفيه مساواة. رجعنا لقضية تسوية الجيوش وتقديرها حتى في التوزيع. اليوم لما توزع انت يفترض التوزيع في اصل معناه انه فيه تقدير وتسوية، وفيه كف عن ايش؟ عن انه يزيد وينقص، كف يزيد وينقص. اوزعني معناته يا رب كل ملكاتي وقدراتي وطاقاتي العقلية الجسدية والنفسية كله قدر لي واقسم لي انها تكون في شكرك. اوزعني تمام؟ يعني ايش؟ يا رب اجعل كل طاقاتي اللي اعطيتني اياها، عقله، نفسه، جسده، خبراته، كله يا رب قدر لي واقسم لي انها تكون، وجهني وجهني. يعني انا مفوضك، انت الوازع، انت الوازع، اوزعني. فهمتوها؟ ان اشكر. ولذلك بنرد نذكر في معنى اشكر، بنرد نذكر في معنى اشكر. الشكر هو تقدير واجلال النعمة واظهار هذا، واظهار هذا واكثر عمل. اعملوا آل داود شكرا، مش قال لك شكرا، وين تنصرف هاي؟ ايش يعني شكرا؟ لا، هو لاحظوا، هو بدك تسلك السلوك، واحنا لانه سبق استفضنا فيها الشكر، بدك تسلك السلوك تظهر تظهر تظهر ايش؟ انك بتجل النعمة وبتقدرها، بتجل النعمة وبتقدرها. فاوزعني معناته هو يريد انه الله سبحانه وتعالى يقدره ويقسم له ويوجهه ويغري في انه دائما ايش؟ كل طاقاته في اظهار نعمة الله والاعتراف فيها واجلالها.